جزاكم الله خيرا. السؤال الذي يليه: ما موقف السلفي من أناس كثيرين حذر منهم أبي الفضل؟ هل هؤلاء محذر منهم الآن أم أنه ذهب التحذير؟ وما موقف الشباب السلفيين ممن ينقل هذا الكلام ولا يزال يعتد به؟ الحمد لله رب العالمين. أما الذين حذر منهم أبو الفضل فهم على أنواع. النوع الأول من حذر منهم أبو الفضل تبعا لتحذير العلماء، يكون العلماء قد حذروا منهم، أو المشايخ السلفيون المعروفون قد حذروا منهم، أو طلاب العلم في ليبيا المعروفون أيضا قد حذروا منهم. فمثل هؤلاء يبقى الناس على الحذر منهم، لأن هذا التحذير موجود من أهل العلم والفضل ومن طلاب العلم. النوع الثاني الذين حذر منهم أبو الفضل ولم يتابع على ذلك، ولم يظهر من حال الشخص ظهورا جليا يحكم به طلاب العلم السلفيون في ليبيا أو غيرهم أن هذا منحرف، يعني أمره ظاهر جدا بالأدلة الواضحة البينة، فهذا أيضا يقبل اعتبارا بالدليل. النوع الثالث الذين لا تعرف أدلتهم ولا يعرف من يعني من كلام أبي الفضل ما يبين ضلال أولئك، وإنما حكم خاص من أبي الفضل، ولعل عنده بعض الأمور التي يظنها أخطاء وليست بأخطاء، فمثل هذا لا يؤخذ فيهم بأحكام، لا يؤخذ أحكام أبي الفضل عليهم مطلقا، لا سيما بعد كلام أهل العلم فيه ووصف الشيخ عبيد له بلفظ هالك. لذلك هذا النوع الثالث لا يؤخذ به، لا يؤخذ بحكم أبي الفضل فيه نهائيا، وكأنه غير موجود، بل ينظر للشخص ويسأل عنه أهل العلم. النوع الثاني فيه إشكال، أخشى أن يستغله أصحاب الفتن، فأقول إن أي شخص حذر منه أبو الفضل ولم يحذر منه غيره، أي شخص حتى ولو كان أمره واضحا عند بعض الإخوة في ظنهم ووجهة نظرهم، فليعرضوا أمره إلى العلماء حتى تطمئن قلوبهم للحكم، ويأخذوا بكلام أهل العلم حتى هذا النوع. لأنه قد يأتي شخص ويقول عند أبي حذيفة المصراتي أخطاء وقد حذر منه أبو الفضل بالأدلة، فنقول هناك تزكية من الشيخ عبيد وقال لا تلتفتوا إلى كلام أبي الفضل فيهم، خلاص إذن أنت الذي تظنه دليل وبين عند العلماء ليس بدليل. فهذا يجعلنا نقول أي شخص حذر منه أبو الفضل ولم يحذر منه العلماء أنك ترجع إلى العلماء لاستبيان الحق والاستبيان الدليل والبرهان في حاله، حتى تكون على بينة وتعزو إلى رجل غير محذر منه. لأنك اليوم إذا جئت إلى أي طالب علم في ليبيا وتقول له، أو لشاب سلفي وتقول له إن فلانا مبتدع، يقول لك من بدعه؟ فإن قلت إن أبا الفضل بدعه لن يقبل كلامك، حتى ولو كان أيام استقامته وقبل كلام العلماء فيه، فلن يقبل منك طالب علم تحذير أبي الفضل ما لم تأتي بتحذير عالم موثوق، فإن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلا تستطيع اليوم أن تنشر تحذير أبي الفضل بين الناس. كذلك لا تقول أنا أحذر منه، من أنت؟ هل أنت مرجع حتى يؤخذ منك؟ فمثل هؤلاء لا بد من الرجوع للعلماء، إلا الشخص الذي ينتسب إلى الإخوان، إلى التبليغ، إلى الحلبيين، إلى العرعوريين، إلى الصوفية، إلى بدعهم واضحة، مثل هذا لا ينتظر كلام أبي الفضل، كلام العلماء فيه واضح، فانتبهوا لذلك. لذلك اليوم لا تنقلوا عن أبي الفضل تحذيره لأي شخص، ولا تنقلوا كلامه في أي شيء، ففي كلام السلفيين والعلماء فيه غنية. لا أعني بهذا تبديع أبي الفضل، الكلام هو ممن يؤخذ منه العلم، من السلفيين الذين يؤخذ منهم العلم، هذا المقصود، اللي هم طلاب العلم، هم العلماء قبل ذلك. فأبو الفضل دعوه وشأنه حتى يراجع نفسه ويصلح من حاله، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يسدده وأن يوفقه وأن يعود خيرا مما كان. والله تعالى أعلم.